رب عالم خالق للأكوان، صلاة وسلاما على النبي العدنان، صلاة وسلاما على النبي العدنان محمد ابن عبد الله رفيع المقام سخي البنان. بدأت ببسم الله والحمد أولا، صلاة وسلاما على أشرف الملا محمد الغادي الأمين وآله وأصحابه والتابعين ومن تلا. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، أحباب محمد خير الصحاب وخير من تلفع في ثياب وخير من مشى فوق التراب وخير من ضمه التراب وخير من خاطبه رب الأرباب الذي رباه وعلاه وعلمه وثقفه وطهره وزكاه، ومن فوق سبع سماوات كلمه وناجاه وضمه إلى حضرته البهية وأدناه وأعطاه حتى أرضاه، فقال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم، نعيش مع الكتاب العليم الفتاح والذي أنزل على النبي زين الملاح بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، علم التلاوة بنصرة والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروط مركز زفازيق بمحافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلينا مرجعهم فأنت

ومن كفر فلا يحزنك كفره إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ

Doctor. Oh,

صدق الله. والله لقد صدق القائل قرآن يخرج من القلب إلى القلب. ذهى النور لما تجلت آية الهدى وأدى الزهور الساعة خطا مغردا وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، كنا مع كتاب العليم الفتاح والذي انزل على النبي زين الملاح بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح على الطاروقي علم التلاوة بمصر والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروق ملك الزقازيق بمحافظة الشرقية، وبذلك عبر اثير موجات اذاعتنا المحلية ادارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركزه هي بمحافظة الشرقية، كما نقلناه لكم من داخل لؤلؤة قصور ضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الكبرى والهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار وقصر ضيافة الذي كمل وجمل بمعرفة عالم الجمهورية الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي والمقيم بالشارع فاروق بمدينة الزقازيق يطلب تليفونيا 228-39-91. وشكر الله سعيكم جميعا.